حرمته، ثبتت حرمته، فهل يجوز نهبه؟ لا يجوز، لأنه لا يعالج الداء بالداء. نعم، وجزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. في ناس تحطوا في الجوع من صافية ملح. أيوه. عشان يسقط الماء اللي نازل على الجوع من صافية. أيوه. شو أكو الإسلام فيها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.